كنا تعرضنا في الدرس السالف لموضوع الزكاة والمتعلق بزكاة النبات، وشرحنا ما جاء في قول المؤلف رحمه الله، وكنا وصلنا إلى موضوع أو إلى مسألة زكاة العسل، هل تجب فيه الزكاة أم لا. قال المؤلف رحمه الله: يجب العشر في الحنطة، والحنطة هو القمح، والشعير والذرة والتمر والزبيب، وقلنا بأن الزكاة إنما تجب في هذه الأربعة، يعني دون الخمس التي ذكرها المؤلف وهي الذرة، لأن هذه نظرة شاذة. وما كان يسقى في المسمي منها فيه نصف العشر، أي ما كان بكلفة ومؤنة واستحق جهدا أو مالا الذي يسقي، يعني عن طريق الثانية أو يكلف بذلك جهدا أو مالا في استعمال المضخات والمحركات التي يستخرج بها الإنسان الماء من البئر أو من السواقي، فهذا إن سقي عن طريق هذه الآلات ففيها نصف العشر. وما كان مسقيا بماء السماء أو ماء العيون أو كان عثريا كما قال صلى الله عليه وسلم، أي الذي يشرب بعروقه، فهذا فيه نصف العشر. قال: ونصابها خمسة أوسق، وتكلمنا عن نصاب زكاة النبات الذي هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون المقدار 600 صاع، فإذا قدرت الصاع بكيلوين وأربعين غرام يكون نصاب زكاة القمح والشعير 612 كيلو تقريبا، على اختلاف طفيف بين أهل العلم في تقدير الصاع، هل هو كيلوين وأربعين أو كيلوان وأربعمائة غرام أو ثلاثة كيلو. ثم قال المؤلف: ولا شيء فيما عدا ذلك، أي فيما عدا هذه المذكورات التي ذكرها، قال: كالخضروات وغيرها، يعني وتضم إليها الفواكه، فهذه لا زكاة فيها، وإنما تكون الزكاة في المال الذي يستفيده الإنسان عند بيعه للخضروات والفواكه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب في العسل العشر، وهذا تكلمنا عليه وقلنا أنه قد وردت بعض الأحاديث في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أنه أخذ من العسل العشر، وهذه الأحاديث وقع اختلاف كبير وشديد عند العلماء قديما وحديثا، يعني إن في المسألة الحديثية أو الفقهية، فقد وقع الاختلاف بين أهل العلم هل تجب الزكاة في العسل أم لا تجب، حتى إن المؤلف رحمه الله وهو الإمام الشوكاني هنا في الدرر وكذلك في كتابه السيد الجراح يقول بوجوب إخراج زكاة العسل، وقال: لأن الأحاديث المذكورة في هذا الموضوع يقوي بعضها بعضا، ومع ذلك فإنه قد اضطرب أحيانا، ففي كتابه نيل الأوطار الذي شرح فيه أحاديث منتقى الأخبار يبين أنه لا زكاة في العسل، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي عليهما رحمة الله، فهما لا يريان إخراج زكاة العسل، على خلاف الإمام أحمد وأبي حنيفة إنهما يريان وجوب الزكاة في العسل. وحتى من المعاصرين لم يسلموا بوجوب إخراج الزكاة، فقلنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذهب إلى القول بالأفضلية، يعني من كان له عسل وبلغ نصابا وقدروا نصابه ب 160 رطل عراقي، أي ما يبلغ أو يصل إلى 62 كيلو غرام، فيجب فيه العشر كما ثبت وذكرناه في الحديث. قال: الأفضل لأنه يخرج، لكن إذا لم يخرج زكاة العسل فلا يمكن أن نتهمه في دينه أو نقول بأنه أبطل حكما أو أنه فرط قطاع. وذهب ايضا من علماء العصر الشيخ الالباني رحمه الله الى القول بان هذه المناحل اليوم التي تتخذ في العقول والبساتين والتي يشتريها الانسان من ماله الخاص ويربيها، قال بانه لا زكاة فيها، وانما قيدها قيد اخراج زكاة العسل اذا كان محميا، بمعنى ان الانسان حصل على النحل مثلا في واد ثم انه استغله لنفسه فهذا يخرج عليه الزكاة. اما اذا كان يشتري العسل ويشتري هذه المناحل ويضعها في حقله قال فلا يخرج عليها الزكاة. وهذه ايضا مسألة اختلافية كما سبق وان ذكرت في هذا الموضوع. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تعجيل الزكاة، وهذه المسألة كنا قد تكلمنا عليها، هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول؟ ولا شك أن حولان الحول يعني من شروط الزكاة، من شروط إخراج الزكاة، كما أن بلوغ النصاب من شروط إخراج الزكاة. فالإنسان إذا كان عنده مالا لا يصل نصابا فإنه لا يخرج الزكاة ولا تجب عليه، ولكن إذا لم يصل الحول بقي للحول شهر مثلا أو شهرين هل يجوز له أن يعجل إخراج هذه الزكاة؟ والصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أنهم يرون جواز إخراج أو جواز تعجيل إخراج الزكاة بشتى أنواعها. وقد ثبت في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن، وهو حديث العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. لكن قال أهل العلم يجوز للإنسان أن يقدم زكاة عام حاضر وعام قادم ولا يزيد على ذلك. قال وأن العباس لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تعجيل زكاته أخرج الزكاة ذلك العام مع زكاة العام القادم. وكذلك إذا كان الإنسان يعني لم يبقى على حول إلا شهرين ووجد مثلا من يأخذ هذه الزكاة أو مستعجل بها كأن يكون مثلا مسافرا أو أنه أصابته نازلة وهو يريد أن يستفيد من ذلك المال، قالوا فلا بأس أن يعطيه ذلك المال ولا حرج. يعني إذا دعت إلى ذلك مصلحة أو كانت شدة حاجة واحتاج الناس إلى ذلك المال. ومنع مالك رحمه الله ذلك فقال لا يجوز التعجيل بإخراج الزكاة. والسبب في ذلك كما قال ابن رشد في اختلافهم هل هذه الزكاة تعتبر عبادة كالصلاة مقيدة بوقت، بمعنى لا يجوز تأدية الصلاة قبل وقتها، لأنه لو أداها قبل وقتها لم تقبل منه، والواجب أنه يؤديها في وقتها. فمن قال بأن الزكاة هي كسائر العبادات والفرائض المقيدة بوقت فإنه ينبغي أن يصل الحول وأن يصل الوقت الذي يخرج فيه الزكاة. ومن قال بأنها ليست كسائر الفرائض المقيدة بوقت وإنما هي كالحقوق يعني هي حق للمساكين فتؤخذ على أنها كالحقوق المؤجلة فتعطى للناس إذا يحتاجوا إليها ولو لم يصل الوقت على جهة التطوع كما هو معلوم. والحاصل أنه يجوز التأجيل في إخراج الزكاة. أما التأخير فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر إخراج الزكاة، لا يجوز أن يؤخر إخراج الزكاة، بمعنى أنه إذا وصل الأجل فيخرج هذه الزكاة ويتخلص منها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يكون أجله، فربما قد يموت ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، إذن فينبغي أن يبادر. وهذا مذهب الجمهور يعني مذهب مالك وأحمد والشافعي أنهم يرون أن لا يؤخر الإنسان إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول، بخلاف أبي حنيفة فإنه يرى أنه يجوز للإنسان أن يؤخر إخراج هذه الزكاة لأنه يرى أنها واجبة وجوبا موسعا. والحق أن الإنسان لابد أن يخرج الزكاة في حينها، ولكن له أحيانا مثلا أن ينتظر وأن يؤخرها، يعني ليس تهاون منه في إخراج هذه الزكاة، وإنما يؤخرها بحكم أنه يريد أن يوصلها مثلا إلى فلان، وأن ذلك الإنسان لم يأتي في ذلك الوقت، فيخرج هذه الزكاة من ماله ويضعها لوحده، يضعها لوحدها، ولا بأس أن يقيدها أو أن يوصي أو أن يترك ورقة في هذه الأموال ويقول بأن هذه من الزكاة، حتى إذا أدركه الموت أخرج الورقة ما كان يريد إخراجه من الزكاة، فتبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو اعتاد الإنسان أن يعطيها لفقير يأتيه عند حوالي الحول لكن تأخر، فما يقول يعني لو أتاه بعد أيام يقول لا الزكاة أخرجها، ينتظر ولو بعد ساعة. ومن أهل العلم من قال يستطيع أن يخرج حتى هذه الزكاة ولا يعطيها مثلا لفقير دفعة واحدة خشية أن يصرفها فيما لا ينفع، فيعطي له مثلا كل شهر على شكل راتب، ولكن هذه الزكاة تكون مخصومة من ماله، يعني الآن خارجة وليس بحوزة، وإنما يعطيها على شكل أقساط حتى ينتفع بها ذلك الفقير. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعد الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائه. وهذا معلوم، الإمام يقصد به الحاكم أن يرد صدقات أغنياء كل محل، وهذا فيه كلام على أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاة بلد إلى بلد آخر لا سيما عند الحاجة إليه، وإنما تنتقل هذه الزكاة من بلد إلى آخر إذا استغنى أهلها ولم يجد الناس أين يضعوا هذه الزكاوات، فلا بأس بعد ذلك أن تنقل إلى بلد آخر. لكن إذا كان يوجد في البلد فقراء فإن الأفضل بل الواجب أن توزع وأن توضع هذه الصدقات في محلها، بدليل ما جاء في حديث معاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، أي فقراء الذين يوجدون مع أولئك الأغنياء الذين تؤخذ منهم تلك الزكاة. وكذلك لحديث الإمام الترمذي وهو حديث حسن، حديث أبي جحيفة قال: قادم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ الزكاة، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا، قلوصا هي الناقة الشابة وتجمع على قلاصة. ولأيضا ما ثبت في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وهو حديث صحيح، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ فقال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه، يعني أخذناه من أغنياء تلك البلدة أو ذلك المحل ووضعناه أيضا عند فقرائهم. وهذا هو اللازم وهذا هو الواجب، يعني شرعا وعقلا، حتى إن الصدقة على المسكين القريب أفضل من الصدقة على المسكين البعيد، لأن الإنسان لا يضيع من يعود ومن يكون من أقرب الناس إليه، فكذلك الأمر في الزكاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. رب المال أي صاحب الزكاة إذا أخرج هذه الزكاة وسلمها للحاكم أو لنائبه أو من يقوم بجمع هذه الزكوات فقد برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى حتى لو أخذها ذلك الحاكم ولو كان جائرا ولكنه لم يخرجها ولم يضعها عند مستحقيها، فإن ذلك الإنسان أي رب المال الذي أخرج الزكاة لا يحاسب، لأن ذمته قد برئ وهو أعطى وأدى ما يجب عليه أداؤه. فإذا أعطيتها للحاكم حتى وإن كان جاهرا لا يهمك ما يحصل لهذه الزكاة بعد ذلك، لما ثبت من حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون بعدي أخرى وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فأنت تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك الحق الذي لك. وأما الحاكم فهذا الأمر يكون بينه وبين الله عز وجل، فإن أداها على الوجه الأكمل والمطلوب منه شرعا فيكون قد برئت ذمته وهو مأجور عن ذلك، وإن ضيعها أو أراد تضييعها فهو يحاسب بينه وبين الله عز وجل، ولا دخل لك فيما يكون من محاسبة أو جزاء أو عقاب بين الحاكم وبين خالقه. ولما أخرج مسلم أيضا والترمذي من حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله قال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة. وأراد المؤلف أن يبين أن الزكاة إذا وجد من يجمعها وهم العاملون عليها، والذي سوف نتكلم عليهم بعد قليل، هؤلاء العاملون عليها الذين يأخذون الزكاة سواء كانوا من الجباة أو كانوا من الحضرة أو كانوا من القاسمين لها، فهؤلاء إذا أعطيتهم هذه الزكاة فقد برئت ذمتك فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بموضوع زكاة النبات، وهو الباب الثالث من كتاب الزكاة. ويبقى الآن الباب الرابع والباب الخامس. أما الباب الرابع فقد عقده المؤلف في مصارف الزكاة، والباب الخامس والأخير من كتاب الزكاة في صدقة الفطر أو زكاة الفطر. أما فيما يتعلق بالباب الرابع وهو باب مصارف الزكاة، فقد قال المؤلف رحمه الله: هي ثمانية كما في الآية، وتحرم أي الزكاة على بني هاشم ومواليه وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. هذا خلاص ما ذكره المؤلف في الباب الرابع، يعني في مصارف الزكاة. قال: هي ثمانية كما في الآية، وتحرم على بني هاشم ومواليه وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. قال المؤلف: باب مصارف الزكاة. مصارف الزكاة يعني يأخذ أهل الزكاة، من تعطى لهم الزكاة. والله سبحانه وتعالى في بعض الأمور يبين مثلا من هم المستحقين وما يستحقون، من هم المستحقين وما يستحقون، وأحيانا يبين من هم ما يستحقون لكن دون أن يبين من هم المستحقين. ومصارف الزكاة بين الله سبحانه وتعالى من يستحقون، أي من يستحقون هذه الزكاة، الذين تعطى لهم هذه الزكاة، لكن دون أن يبين ما هو المقدار الذي يعطى لهؤلاء، أو هل يجب أن توزع مثلا هذه الزكاة على المصارف الثمانية. فهذه الآية التي ذكرها المؤلف قال: وهي ثمانية كما في الآية، يريد أن يبين أن الزكاة لما كان طمع البشر في المال كبيرا لا حد له، وقد يكون الغني أحيانا أشد طمعا فيه من الفقير، وكان ضعيف الإيمان أحيانا لا يرضيه قسمة النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان غير المعصوم من أولياء الأمور أو من العاملين عليها قد يقع في قسمة الجور والظلم، فإن الله تبارك وتعالى لعلمه ولحكمته قسمها بين هؤلاء الذين ذكرهم في آية التوبة، وبين من المستحقين لهذه الزكاة حتى لا يجور ولا يظلم الإنسان في قسمته لهذه الزكاة. بين الله تبارك وتعالى في صورة أو في آية من سورة التوبة، وهي الآية رقم 60 من سورة التوبة، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الزكاة لقسمين: القسم الأول من يأخذ لحاجته، يعني يأخذ ذلك المال أو ذلك النصيب من الزكاة لسد حلته من جوع أو لباس أو مما يحتاج إليه، مما ينتفع به لنفسه أو ينفع به عياله ومن يقوم بخدمتهم والنفقة عليه. وهذا يأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وقلتها وكثرتها، والذي يأخذ لحاجته هم الفقراء والمساكين. وفي الرقاب الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. والقسم الثاني من يأخذ لمنفعته، يعني لا يأخذ لحاجته وإنما للمنفعة التي يحصلها من أخذه بتلك الزكاة، فهو لا يأخذ لحاجته. وهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم والغارمون وفي سبيل الله والعاملون عليها، هؤلاء يأخذون لمن بعده. فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله إنما الصدقات للفقراء المساكين، وختم بقوله فريضة من الله، أي أن هذه الفريضة أن هذه القسمة أو أن هذه المصارف هي فريضة من الله سبحانه وتعالى أوجبها عليه، وختمها بقوله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى عليم حكيم. قسمها قسمة تدل على حكمته وعلى علمه سبحانه وتعالى، لأنه قال والله عليم حكيم. وقد صدر هذه الآية بأداة الحصر، فقال إنما، وإنما هي أداة الحصر، وهي كما قال العلماء تقتضي إثبات الحكم في المطبوع ونفيه عما سواه، بمعنى أن من سمى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء هم الذين تصرف لهم الزكاة، ولا تصرف لغيرهم ممن لم يذكروا ضمن هذا الحد، فكل من كان خارجا عن هذا الحد فإن الزكاة لا تصرف به. فالله أداة الحد إنما تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف الثمانية، فبدأ أولا بالفقير، والفقير كما لا يخفى عليكم هو أحوج من المسكين، ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى به لأنه يبدأ بالأهم في الأهم. والفقير هو الذي لا مال له أو له حرفة أو عمل لكن لا تقع موقعا من كفايته، فهو فقير لا مال عنده، هذا أول من تعطى له الزكاة. وأما المسكين وهو الصنف الثاني الذي تصرف له الزكاة، المسكين هو أحسن حال من الفقير، له نصف الكفاية لكن دون الكفاية، قد يشتغل وعنده شيء من المال ولكن لا يمكنه من أن يستوفي ذلك المال جميع حاجياته من ملبس وأكل وشراب وما إلى ذلك، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يعملون ويسترزقون ولكن ما يحصلون عليه من مال لا يمكنهم من العيش الكريم الذي يبلغهم الكفاية طوال السنة. ثم أن هؤلاء المساكين قد يتعرضون للسؤال فيسألون الناس، فقد يحصلون على الكفاية وربما أحيانا زيادة بخلاف الفقير، فإن الفقير لا يتعرض لسؤال الناس فهو دائما في فقره لا يتفضل الناس إليه، فلهذا قالوا الفقير هو أشد حاجة من المسكين. وبعض أهل العلم من عكس فقال المسكين هو أفضل، المسكين هو الذي لا مال له، والفقير هو الذي عنده شيء من المال. وهذا تعريف ابن حنيفة، لكن الأول هو الذي عليه أثر أهل العلم، وذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله فقال بأن الفقير أشد حاجة من المسكين. وقد مال إلى هذا التفريق أيضا إمام المحققين الإمام الخطابي رحمه الله، فقال بأن الفقير الذي لا مال له والمسكين هو أحسن حال. لكن هذا باعتبار إذا اجتمع في عبارة أو في كلمة، لما تقول الفقير والمسكين فهنا الفقير غير المسكين، لكن إذا ذكرت لفظ الفقير وحده فالفقير يكون بمعنى المسكين، أو ذكر لفظ المسكين وحده فيكون المسكين هنا بمعنى الفقير. فمثلا لو نقول بأن هذه الصدقة توزع على المساكين فالمساكين يدخل بهم الفقراء، أو قلت هذه الصدقة هي للفقراء فكذلك يدخل بها المساكين. هذه كما قلنا من الألفاظ التي قال فيها العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالزكاة تعطى للفقير وتعطى للمسكين، لكن ما الذي يعطون من الزكاة؟ يعطون من الزكاة من المال او مما يحتاجونه، ام مما يخرجهم من الفقر الى الغنى، او من الحاجة الى الكفاية على ما يكفيهم طول السنة او على الدوام، فيعطى لهم اما يحتاجون ذلك المال لاجل المأكل او المنزل او المشرب. ولكن هل فقط يعطون من الزكاة لاجل تلبية هذه الامور فقط، ام ان هناك امور اخرى تعطى للفقير والمسكين غير ما يحتاجه للأكل والشراب؟ قال العلماء نعم، فلو أن الإنسان يحتاج إلى مال كي يتزوج به هل يعطى له من مال الزكاة؟ نعم يعطى له من مال الزكاة، لأن الإنسان إذا كان يعطى لأجل الأكل والشراب وهذا به قيام بدنه فكذلك هو في حاجة، لا سيما إذا كان يريد أن يتزوج وأن يحصن نفسه فكذلك يعطى من مال الزكاة بقدر ما يحتاج إليه. كذلك طالب العلم، لو أن إنسان يطلب العلم وتفرغ لطلب العلم ولكن له من المال ما يأكل ويشرب أو يلبس، وهو يحتاج إلى أن يشتري كتبا لا سيما إذا كان قد تفرغ لطلب العلم، قال العلماء يعطى له من المال ما يطلب به العلم، لأن طلب العلم فرض كفاية. وفي هذا قال الإمام النووي رحمه الله لو قدر على كسب يليق بحاله لا إلا أنه مشتغل بتحصيل العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حدثه الزكاة، فهو قادر يكسب، لكن لو انصرف إلى العمل أو إلى المهنة والاسترزاق فإنه قد يضيع العلم. قال فهذا يشتغل بطلب العلم وتحل له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. وأما من لم يتأت منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيم بالمدرسة. وكأنه فرق، قال إنسان لا يتأت منه التحصيل يعني ما عنده فائدة في طلب العلم ما يستفيد، هذا قال إذا كان قادر على الكسب فإن الزكاة لا تحل له حتى ولو كان مقيما بالمدرسة. واعتبر الإمام النووي هذا القول هو الصحيح المشهور. الحاصل أن الإنسان إذا كان متفرغا لطلب العلم وليس له من المال ما يمكنه من الاستمرار في تحصيل العلوم الشرعية فإن له أن يأخذ من الزكاة كما يأخذها لأجل الأكل والشرب والملبس والزواج وما إلى ذلك. إذن عندنا المصرف الأول الفقراء، المصرف الثاني المساكين، الثالث قال الله عز وجل العاملون عليها. العاملون عليها هم الذين ينصبهم الحاكم أو نائبه على هذه الصدقات على هذه الزكوات، فيخرجون إلى أصحاب الزكاة الذين تجب بحقهم الزكاة ويأخذون منها ويأخذانهم هذه الزكاة. وقد يكون من الجبات، يعني الجبات الذين يأخذون هذه الزكاة، وقد يكونون من الحضرة أي الذين يحافظون على هذه الزكاة يخزنونها، أو تكون هذه الأنعام موجودة عندهم يعني يقومون بعملية الرعي، أو كانوا من الذين يتولوا قسمتها أي يقسمون لهذه الزكاة. إذا كانوا جبات أو كانوا حضرة أو كانوا قسرة فهؤلاء عاملون على الزكاة. وهؤلاء العاملين على الزكاة لا يفترض فيهم الغنى، لا يفترض فيهم الفقر، أقول حتى لو كانوا أغنياء وكانوا يعملون أي مصدرهم الحاكم لأخذ هذه الزكاة وقسمتها، فلهم أن يأخذوا هذه الزكاة، لأن هذه الزكاة لا يأخذونها بالتمليك، وإنما قالوا العاملين عليها، ولم يقولوا العاملين فيها. العاملين عليها العادة هنا تفيد الولاية، أي أن الحاكم يجعلهم على هذا العمل، فهم قد تفرغوا لجلب هذه الزكاة وللحفاظ عليها ولقسمتها، وهذا كان موجود في القديم. وحتى الآن يعني في بعض الدول التي تعتني بهذه الفرق ما رواه أبو داود في سند صحيح، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يعني الصدقة كما ذكر المؤلف لا تحل لغني، الزكاة لا تعطى لغني لكن تعطى لخمسة منهم. أولا لغازي في سبيل الله، الغازي في سبيل سواء كان فقيرا أو كان غنيا تصرف له الزكاة. الثاني أو العامل عليها، العامل عليها لو كان فقيرا أو غنيا تعطى له الزكاة. أو الغارم، الغارم إنسان عنده ديون تركبت عليه ديون سواء كان فقيرا أو غنيا يعطى له من مال الزكاة ليسدد ذلك الدين. أو لرجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله بمعنى إنسان أعطى زكاة لفقير ثم أخذ تلك الزكاة وذهب ليبيعها فاشتراها منه غني، فصارت تلك الزكاة لذلك الغني، فهذا تحل له لأنه اشتراها من فقير، فقير تحصل على كم من الزكاة فجاء ليبيعها ليستفيد من ماله فاشتراها الغني فهي تحل له. أو لرجل كما قال صلى الله عليه وسلم أهداها له مسكين، زكاة أعطي مسكين لمسكين ثم إن ذلك المسكين تصدق بها على ذلك الغني فهي تحل له، فهي خمس يعني حالات يجوز للغني أن يستفيد منها بالزكاة. وهنا تنبيه، يوجد في بعض البلدان مثلا بعض الهيئات أو الجمعيات ما يعرف الآن مثلا عندنا الجمعية الخيرية أحيانا قد يجمعون هذه الزكاة، يجمعون هذه الزكاة وبعد جمعها يقومون بصرفها وتوزيعها، هل هذه الجمعيات تدخل أو لها حكم العاملين عليها؟ إذا قليس لها حكم العاملين عليها لأن هؤلاء عاملون فيها وليس عاملين عليها، العاملون عليها هم الذين ينصبهم الحاكم لهذا الغرض أو نائبهم. أما إذا مثلا جاء أمر بأن هذه الجمعية الخيرية قد نصبها الحاكم لهذا الغرض فهؤلاء يكونوا من العاملين عليها. أما أن يقوموا بها أن يقومون بهذا العمل بمحض إرادتهم يجمعون هذه الزكاة فهؤلاء ليس لهم الحق في الانتفاع بها. نعم يجوز لهم أن يجمعوها وأن يوزعوها لكن دون أن ينتفعوا بشيء منها، كأن يأخذوا نصيبا من هذه الزكاة ويضعونه في صندوقهم لأنهم في هذا عاملين فيها وليسوا عاملين عليها. إذا المصرف الثالث هم العاملون عليها. ثم قال المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يعني هم الذين يراد تأليف قلوبهم إما بجمعها على الإسلام أو تفكيرها على الدين، وهؤلاء يعطون من الزكاة إما لضعف إسلامهم وضعف إيمانهم وإما خوفا من شرهم حتى لا يؤذوا المسلمين، وهؤلاء المؤلفة قلوبهم سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار. فمثلا تجد كافر يعيش في بلده لكن هذا خرج منه الإسلام فرض منه الإسلام كيف؟ يعني تجده متعاطف مثلا مع المسلمين ويريد أن يقرأ كتبهم أو أن يعرف ما في دينهم، فأنت تعطيه من الزكاة تؤلف قلبه، يعني حتى يمين قلبه فليدخل في دين الله عز وجل، فهذا تقتضي الزكاة. أو إنسان مثلا كافر ويخاف من شره، يعني إذا لم يعطى من الزكاة فهذا يعطى من الزكاة استقاء لشره حتى لا يؤذي المسلمين. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، وهذا السهم في الحقيقة ما لا يزال إلى يوم الناس هذا، خلاف لأبي حنيفة أنه قال بأن السهم المؤلفة قلوبهم الآن قد سقط قبل غلبة الإسلام، لأن الإسلام موجود. والحقيقة أن مثل الإسلام لا يزال موجود في بلاد المسلمين، فقد تجد يعني من غير المسلمين من يعيشون في بلاد الإسلام، وقد تجد مثلا بعض الكفار تجد بعض الناس يعيشون في بلاد الكفار وهم من الكفار، ولكن ترى يعني أن لهم شبه ولاء أو محبة للمسلمين ويريدون أن يتعرفوا على الإسلام، فيجب الإنسان أن يعطيهم من مال الزكاة حتى يؤلف قلوبهم، ولعل إعطاءه للزكاة يكون سبب في إسلام ذلك الإنسان أو ذلك الكافر، فيؤوب ويرجع إلى دين الله عز وجل. لأنه كما قال ابن جرير أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة في حقيقتين، الأول سد خلة المسلمين، والثاني معونة الإسلام وتقويته. جعل الله عز وجل الصدقة أي الزكاة على حقيقتين، الأولى سد خلة المسلمين، والثانية معونة الإسلام وتقويته، ومن هذا إعطاء المؤلفة قلوبه. ثم قال وفي الرقاب، الرقاب يعني ما يعطى من المال بتحرير الرقاب، يعني العبيد أو الإماء، العبيد أو الإماء، وهم الذين يسمون بالمخاتبين. مثلا الإنسان عبد أو أمى، هذا العبد عند سيده، كاتب سيده على أن يجمع المال، فمثلا يعطيه 10,000 حتى يعطيها، فهذا يعطى من مال الزكاة. قال سيده كم يريد؟ قال 10,000. فأنت إما أن تعطي 10,000 ويعطيها لسيده فيعتقه ويجعله حرا لأنه أعطى ذلك المال، ولا يستعرض أيضا أن تعطي ذلك المال لذلك العبد، بل يكفيك أنك تذهب إلى ذلك السيد وتقول له أنت كتبت عبدك على مبلغ من المال كم هو، فيقول ذلك المبلغ، فتعطيه ذلك المال فأخذ الحرارة. لأن ما يعطى كل رقاب قال العلماء لا لأجل التمليك، ولهذا لم يعبر عليه بالله لا للتمليك كما قال ذلك في الفقراء المساكين، قال للفقراء المساكين، لكن هنا قال وفي الوعاء، قال العلماء تفيد الظرفية، أي لا تعطيها لذلك الإنسان مثلا لينتفع به لنفسه فقط يمتلكها، وإنما تعطيها إياه من أجل أن يحرر بها نفسه وأن يعتق بها رقبته. ولكن مثل هذا السهم الآن أو مثل هذا المصرف قد لا يكون موجودا أو منعدما، ولذلك ذكر العلماء صيغة أخرى قالوا أنه يمكن أن تعطى أو تصرف لها الزكاة. ومثلوا بالأسير المسلم، إنسان مسلم أسير يؤثر عند الكفار، فيطلب الكفار فدية مالية، قال نحن لا نسلمكم هذا الأسير المسلم حتى تعطونا مال كذا. هنا قالوا يجوز أن تعطيه أو تعطيه لهؤلاء الكفار نصيبا أو مال الزكاة حتى تفك أثر ذلك المسلم من قبضة الكفار، فهذه حالة تجوز. أو كذلك يوجد عبد مثلا رقيق عبد، فتذهب أنت وتقول فيه بأن أعطيك هذا المال كله من أجل أن تحرر هذا العبد، فهذه الخلية كلها تجوز في ما ذكره العلماء في مسألة الرقاب. وهذا الذي قلناه من فتح الأسير المسلم وقد أدخله العلماء في سهم أو في مصرف الرقاب، قال به الحنابلة من المشهور في مذهبه وفي مذهبهم، وكذلك ابن حبيب من المالكية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المصرف السادس او السام السادس، وهو الغارمون. الغارمون يعني الذين تحملوا الديون، الذين عليهم الديون. والغارمون على نوعين، على قسمين، منهم من هو غارم لمصلحة الغير، يعني ليس لمصلحته، يستدين ويكسب المال مثلا من اجل ان ينفع الغير، كالذي يصلح بين الناس، انسان يريد ان يصلح بين الناس لكن ليس عنده مال، فيستدين ويأخذ مال من اناس، فهذا وهذا اولى من غيره ان يعطى من مال الزكاة. لماذا؟ لانه تحمل عمل فيه المنفعة للمسلمين وللمتخاصمين. هذا النوع الأول. وهناك من هو غارم لمصلحة نفسه، غارم لمصلحة نفسه، إنسان مبتدي يأخذ أموال من الغير، لكن اشترط العلماء أنه يكون استدان بحاجة وفي غير طرف. فمثلا إنسان يحتاج أن يتزوج، فيكفيه بالزواج مثلا 5 ملايين، فهذا لا يستدين مثلا 30 مليون ويقول انا هذه كل اخذتها لاجل الزواج، ان ياخذ لحاجه اي ما يكفيه لان يتزوج. وقال العلماء يفترض ان يكون هذا الذي استدان في الطاعه وليس في المحرم. فلو ان الانسان الذي استدان مال من اجل ان ينفقه في المحرم لا يعطى له من مال الزكاه، وانما يعطى له في ما أنفقه في طاعة أو في مباح، أما في معصية فلا، لأنك لا تعين على ذلك. والله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك مسألة نريدها في مسألة الغارمين، لو أن مثلا إنسان عنده ديون ويوجد والده أبوه عنده مال والأب ينفق على ابنه، هل يجوز مثلا أن يعطيه من مال الزكاة حتى يسدد ذلك الابن؟ قال العلماء يجوز، يجوز أن يعطيه من ذلك المال ليسدد به دينه، ولكن لو كان الابن فقيرا والأب غنيا فإن الأب لا يعطي الزكاة لابنه الفقير. لماذا؟ لأنه يجب عليه النفقة، أن ينفق عليه والده، لأنه لو أعطاه من الزكاة فكأنه هو الذي ينتفع من تلك الزكاة، فكأنه يسقط الواجب الذي عليه. أما إذا كان الابن مثلا تحمل دينا فله أن يعطيه من المال حتى يسدد دينه، لأن تسديد الديون قد لا ينتفع بها الإنسان لأنها ليست للتمليك، وإنما لأجل أن يدفع بها الغير، يبرر ذمته أولا ويرجع المال إلى صاحبه حتى ينتفع فيه. وكذلك فيما يرد أيضا في مسألة الدين، هل الإنسان لو كان عنده دين وحال الحول على ذلك المال وكان مالكا للنصاب، هل له أن يخرج يعني الدين ثم بعد ذلك يزكي؟ قال العلماء إذا كان ملك النصاب وحال الحول فإن الزكاة تجب عليه، فمن يخصم منها الدين يخرج الزكاة ثم بعد ذلك يخرج الدين عليه. قال لأن الزكاة هي أيضا دين، ودين الله سبحانه وتعالى أحق أن يقرأ. وكذلك فيما ذكروه في مسألة الديون، قالوا أن إنسانا وصل وقت الزكاة، وصل وقت الزكاة ويعرف أن إنسانا يحتاج إلى تلك الزكاة، لكن هو ذلك الإنسان صاحب المال يكون قد أعطى مال لذلك الإنسان الفقير، فيقول أنا الآن، يقول للفقير أنا لا أخذ ذلك المال منك، يعني ما كنت قد أقرضتك إياه لا أخذه منك، احسبه انا الان من زكاة. يقول مثلا قد اقرض انسانا مثلا مليونا، ولما وصل وقت الزكاة قال اسمع انت لا ترجع المليون، فانا احسبه من الزكاة. اي في ذلك العلماء لا يمكن. لماذا؟ قالوا لان الزكاة هي اخذ وعطاء، وهذا في الحقيقة لم يعطي، والواجب عليه ان يرجع له ذلك المال، ثم بعد ذلك ان شاء اعطاه من الزكاة اعطاه، لان هذا يعتبر في حكم المال الثالث المفقود. والله سبحانه وتعالى قال وليس في المال ان الانسان يتصدق ويتبرع ويزكي المال الطيب وليس بالمال الخبيث، فهذا في حكم الثالث. فلا يسقط يعني الزكاة ويقول بأن هذا المال أصبح الزكاة لي فلا تعطيه له، بل لابد أن تستلمه ثم بعد ذلك إن شئت أن تعطيه إياه فلك ذلك. ثم قال المؤلف ودائما في الأصناف الثمانية وهي في الآية وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، السبيل هو الطريق، والمشروع عند العلماء في هذا المصر في سبيل الله قال هو الغزو أو هو الجهاد، سواء هذه الزكاة صرفت للمجاهدين أو صرفت للأسلحة التي بها يقاتلون، فهذا المصرف هو في سبيل الله أي في الغزو. ومن العلماء من توسع فقال أن المصرف وفي سبيل الله يدخل كل ما هو في سبيل الله من بناء المدارس والمستشفيات وتعبيد الطرقات وما إلى ذلك، وهذا الحق غير صحيح، لأنه لو قلنا بأنه يدخل كل ما هو في سبيل الله وكل ما هو في طرق الخير لم يكن لقوله سبحانه وتعالى إنما يعني في هذا الحصر فائدة تذكر، لأن وصلا لما قال إنما فقد قيد فيما تعطاه الزكاة، فلو كان في سبيل الله يعني يعطى لكل شيء فلا يكون في معنى قوله تعالى إنما أي فائدة تذكر، ولهذا قيد العلماء قول الله عز وجل في سبيل الله بأنه الذي يعطى أو الذي يكون للجهاد سواء صرف لأسلحتهم أو صرف للمجاهدين. ومن العلماء أيضا من المعاصرين كما هو قرار المجمع الفقهي وكذلك هو رأي الشيخ محمد بن إبراهيم في السعودية يقول بأنه يجوز إعطاءها هذه الزكاة لما يصرف في الدعوة إلى الله عز وجل، كان يعطى مثلا للعلماء أو للدعاة القائمين بهذا الأمر، قال فإن هذا يدخل في سبيل الله، ولكن هذا الاجتهاد منهم. والحاصل الذي عليه أكثر العلماء والمشهور من مذهب العلماء أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، سواء صرف للمجاهدين أو صرف للأسلحة التي يقاتلنا فيها. ثم قال وابن السبيل، ابن السبيل سمي ابن السبيل لأنه ملازم للطريق، كما يسمى قالوا يقال لطير الماء ابن الماء، وابن السبيل هو الذي ينقطع به الطريق، يكون مسافرا وينقطع به الطريق ولا يجد من المال ما يرجع به الى بلده، فهذا يعطى له من نصيب الزكاة سواء كان فقيرا او كان غنيا، يعني حتى لو كان غنيا في بلده فيعطى له من مال الزكاة، لا نجبره نقول له انت ما دمت غني فقرر المال حتى ترجع، ما دام يعني ما وجد المال وانقطعت به السبيل فيعطى له من مال الزكاة حتى ولو كان غنيا، لأن الله عز وجل قال وابن السبيل. لكن اضطر العلماء أن يكون هذا السفر سفر طاعة، واختلفوا في السفر المباح، أما السفر المعصية إن كان مسافرا سفر معصية فهذا لا يعطى له من الزكاة. إذن هذه هي الأصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة، وهي كما بينتها آية التوبة. ثم قال المؤلف وتحرم على بني هاشم ومواليه، بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث، واختلف هل يدخل بنو المطلب فيهم أم لا، اختلف في هذه المسألة، والصحيح أنهم يدخلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه، فآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواليهم وما كان تحتهم من موالي فهؤلاء لا تعطى لهم الزكاة، تحرم عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوثاق الناس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن ابن علي يريد أن يأكل ثمرة وجدها في الأرض، قال له سقي سقي، ثم قال له أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ ولكن إذا كان في حاجة فإنما يعطى له من مال بيت المسلمين، أما الزكوات فلا تصرف إليهم، فهي تحرم على بني هاشم ومواليهم. ثم قال المؤلف كذلك من الذين تحرم أو لا تعطى لهم الزكاة، قال وعلى الأغنياء. هؤلاء سواء كانوا أغنياء بكسب أو كانوا أغنياء بمال، يعني وضع أصبع عندهم مال أو أنهم اكتسبوا ذلك المال، فطبعا أن الزكاة لا تصرف للغني، وإنما الزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ لهذه الزكاة لغني. وكذلك من لم يكن غنيا ولكن الذي يقوم على شؤونه هو غني، فالإنسان مثلا قد لا يكون عنده مال ولكن أبوه غني وهو ينفق عليه، فهذا لا يعطاه الزكاة لأنه غني بالإنفاق عليه من طرف والده أو من يقوم بخدمته. وكذلك الأقوياء المكتسبين، الأقوياء المكتسبين يعني الرجل القوي البنية القادر على الفعل، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع وقد جاء إليه رجلين أو جاء إليه رجلان يريدان أن يأخذ من تلك الصدقة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمها بين الناس، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقلب فيهما البصر ثم خطر وقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، وهنا قال العلماء قد يكون الإنسان يعني من حيث الظاهر يعني قوي البنية وقوي الجسد ولكن غير قادر على الكسب، كأن يكون مثلا يعني لا تستعد بعض الأعمال، كأن يكون يعني بليدا في عقله أو شيء من هذا القبيل، فهذا يعطى له من الزكاة. وكذلك لو كان الإنسان هذا قادر مثلا على الكسب لكن ما وجد كسبا فيعطى في فقره. أما إذا كانت يعني المكاسب موجودة والمهن والحرف موجودة، فالإنسان الأفضل له أن يسترزق وأن يكتسب وأن لا يسأل الناس وأن لا يكون عرضة للسؤال، لأن المهنة والحرفة مهما تدنت فهي أشرف للمسلم. وعلى أن يأخذ أحدكم عصبة من الحطب فيحتفظ وبعد ذلك يبيعها ويستفيد من ذلك القليل، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المؤلف ذكر في هذا المصرف في هذا الباب في مطالب الزكاة الذين تعطى لهم الزكاة وهم ثمانية، والذين لا تعطى لهم الزكاة أو تحرم عليهم الزكاة وهم بنو هاشم ومواليهم وآل المطلب، وكذلك لا تعطى للأغنياء ولا للأقوياء المكتسبين. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام على الباب الرابع، ويبقى الفصل الأخير في كتاب الزكاة والمتعلق طبعا بصدقة الفطر، وهذا يكون إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأجوبة على بعض الأسئلة. قال هذا السائل: إذا كان غنيا ونصبه الحاكم لجمع الزكاة فلما يجوز؟ قلت يجوز إعطاءه إياها، لكن هو غني وليس بفقير، هنا لا يعطى لفقيره. قلنا هناك من يأخذ لحاجته وهناك من يأخذ لمن تأذى، هذا العامل عليها لا يعطى لأجل فقره فقد يكون غنيا، ولكن يعطى لأجل عمله. فمثلا هذا الغني عنده أموال، إذا توضعت للزكاة بمعنى راح تأخذ كثم من وقته حتى لا يتفرغ هذا الا ايماني فهو الان تفرغ لامل في منفعه المسلمين انه ياتي بهذه الزكاه وياخذها من اهلها ثم ذلك يحفظها ثم ذلك يقسمها للناس اليس هذا بعمل؟ اذن هذا لا يعطى لفقره وانما لا يعطى لحاجته وانما يعطى لمنفعته ولهذا قلنا العامل عليها يعطى من الزكاه ولو كان غنيا كذلك المجاهد المجاهد في سبيل قد يكون غني ويعطى من الزكاه الغارب قد يكون غنيا الغارب قد يكون غنيا انسان عنده مال ونعرفه انسان من اهل الصلاح وينفع الناس ومع اصابت منازله مصيبه كان عنده ملاير بعد جوه ديون اخذ في تجاره وجاه الديون والاموال يعني جمدت خبثت واحتاج مثلا الى مال الزكاه حتى يسدد دينه ولكي يخرج من تلك الورقه يطلب من مال الزكاه كما يعطى للفقير لماذا لان الفقير منفعه وليس لذاته هذا الذي تعطيه ليسدد الدين هل تعطيه من اجل ان ياخذ ذلك المال لنفسه لا ولهذا قال العلماء هل يعطى مثلا لصاحب الدين من مال الزكاة تقول له خذ هذا المال الزكاة وسدد به الدين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا كان هذا الانسان دينا ثقة موثوقا عنده امانة يعني معروف بالناس بالامان هذا يجب لك ان تعطيه ذلك المال قال ماذا كان عندك دين قال كذا تعطيه قل هذا سدد دينك ثقة لكنه عرف بان هذا الانسان قد يلعب في ذلك المال وليس بثقه انت لا يفترض ان تذهب لصاحب هذا المال يعني للمدين وتقول له خذ المال وسدد تنجم تذهب انت الى من يعني استدان منه وتقول له فلان كم لك عليه من المال قال كذا قال ها هو المال وقد تسدد انت لا تعطيه لاجل ان تملك ذلك الانسان ومن اجل ان تحقق منفعته وتسد خله المسلمين اذن هنا لا ينظر لكونه فقيرا وانما لكونه يقدم عملا ومنفعته هذا ايضا ذكرنا بشيء في الحق كان في ذكر ان اذكره ولكن ما تكلمت عليه وهو هل الحج يدخل في سبيل الله هل الحج يدخل في سبيل الله الحج يدخل في سبيل الله لان امراه النبي صلى الله عليه وسلم طلبت من زوجها ان يحججها على جبل كان محبوسا في سبيل الله فلم يرد فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لو احججتها عليه لكان في سبيل الله ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه ان الرجل اذا لم يكن عنده ما يحج به هل يعطى من مال الزكاه لكي يؤدي فريضه الحج قال جائز يعطى من المال لكي يحج اذا كان فقيرا يعني تطيل مبلغ الحج قال يجوز لان الحج في سبيل الله بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن هل يجوز للانسان مثلا ان يستدين لاجل ان يحج هذا لا يجب عليه ولكن لو كان قادرا على الوفاء يعني يقدر باش يرد الدين يجوز له ان يستدين لاجل ان يحج حتى بذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هذا اذا كانت شرائع الله معطلة ولا يوجد من يقوم بجمع هذه الزكاة اتعطوا الزكاة هنا للحاكم ام توزعوا على مستحقيها طبعا اذا لا يوجد هؤلاء الذين يعملون على جلب الزكاة يعني الحاكم لم يضع لنا من ياخذ هذه الزكاة انت تعطيها لمستحقيها لا تعطيها للحاكم لان الحاكم لا يجمعها فانت تعطيها لمستحقيها حتى ولو كان مثلا هناك من يجمع الزكاة لكن هو لما أتى إليك أنت كنت قد أعطيتها خلاص تبرح ذمتك لأنك وضعتها في حقك إلا أن يفرض عليك يقول لك أنت لا تعطي الزكاة حتى أخذها منك لكن ومع ذلك لو خالفت وكنت قد أخذت هذه الزكاة تكون قد برئت ذمتك لأنك أتيت ما عليك وأخذت نصيبا من المال وأعطيته لمن يستحقه حكم من اخرج الزكاة عند حلول الحول وبعد ايام احتاج احد الفقراء فاعطاه مما يزكي واراد ان يدخله مع الزكاة الحول قال له ذلك هذا تعجل باخراج الزكاة وكما قلنا في حديث العباس انه اخرج صار كمية كبيرة من القمح هذا النطاق، وهناك احتمالين في كيفية استغلالها، إما أن يكون لغرض تجاري وإما أن يكون لغرض استهلاكي. هو إذا كان أتى بهذه الكمية الكبيرة حتى ولو بلغت النصاب لا يخرجها، إن لا يخرج الزكاة منها إلا إذا بلغ، إذا حال عليها الحد، إلا إذا حالت. وهنا في هذه الحالة ليس له ذلك، لأن هذه الكمية التي يشتريها يعني هذه لم يحصدها حتى نقول بأنه يخرجها عند كما عند حطابها، وإنما هذا إذا اشترى لغرض تجاري حتى ولو كانت كبيرة فإنما يزكي المال الذي يأخذه من بيعها. ولأن زكاة النبات أي زكاة القمح والشعير إنما وجبت في حق الذين يزرعونها ثم يحصدونها، أما الإنسان الذي يتاجر في القمح مثلا في الكمية ثم يبيعها هذا ليس له زكاة فيها إلا أن يزكي المال الذي يأخذه منها. وكذلك إذا كان لغرض استهلاكي، إذا كان لغرض استهلاكي فهذا ليس عليه شيء ولا يخرج من الزكاة في ذلك شيئا. قال ما هو الفصل في الزكاة في العسل؟ قلنا الأفضل في هذا الإنسان إذا كان له يعني ملاحظ أنه يخرج هذه الزكاة يعني من باب تطيب المال، وإن لم يخرج يعني ليس عليه شيء لعدم وضوح الأدلة، لكن الأفضل كما قال الشيخ ابن عثيمين أن يخرج هذه الزكاة لورود بعض الأدلة في ذلك. زكاة المال الذي ينتج عن عروض التجارة هل يشترط فيه الحول؟ نعم، المال يعني المال الذي يكتسبه الإنسان من تجارة أو من غيره، من تجارة أو من إرث، هذا لا يزكيه عند قبضه، وإنما يزكيه بعد أن يحول عليه الحول ويكون قد بلغ النصاب. فأنت عندك تجارة، فأنت هذا المال الذي تكسبه من تلك التجارة تضمه إلى المال الذي وجد عندك، فإذا حال عليه الحول تخرج إذا كان قد بلغ النصاب وعكر، أما إذا كان تحت النصاب فليس عليك شيء.